أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة في الله، بدءا، يعرف في أمراض البدن مرضا يعرف باسم ضعف المناعة. ضعف المناعة إذا حل بجسم الإنسان كان الجسم عرضة للأمراض كلها. أقل الفيروسات تدخله، وأصغر الميكروبات تفتك به. ضعف المناعة إذا حل بجسم الإنسان تسقطه على الأرض نزلة برق، وتضعفه لقمة لا يقوى على هضمها. ضعف المناعة مرض يصيب الأبدان، غير أنه أيضا مرض قد يصيب الأوطان. وأوطاننا أيها الأحبة قد تعاني في أيامها هذه ضعف المناعة. بدا ذلك جليا حينما انتشر عدد من الفيروسات التي تريد وتسعى سعيا حثيثا أن تنال من أرض الأوطان. في إبان الثورة وفي الأيام الماضية اكتشفت أجهزة المخابرات المصرية شبكة للتجسس تعمل لحساب إسرائيل. من الله عز وجل علينا وأعلمنا بها منة ومنحة من الله جل في علاه. تم القبض عليهم وعلم تنظيمهم ويجري التحقيق معهم. وهذه سلة تبغي السطو على الأرض، غير أن سلة أخرى لا تبغي السطو على الأرض، وإنما تبغي السطو على العقيدة. وإذا ما كان الواجب على أبناء مصر أن يحافظوا على أرضها بل على كل ذرة تراب فيها، فإن الواجب عليهم قبلاً وقبل كل شيء أن يحافظوا على عقيدتهم من أن تخرق أو تسلم، أن يحافظوا على دينهم. أقول أيها الأحبة، دون أن أبتعد بكم كثيراً في مقدمات، في الأسبوع الماضي وبعدما خرج الناس من صلاة الجمعة، وأنتم تعلمون أن الجرائد لابد وأن تدفع فيها ثمنا، فلا يمكن أن تعطى لك هدية أو أن تأخذها بغير مقابل، لكن الملفت للنظر أن جريدة كانت توزع دون ثمن وتعطى للناس بغير مقابل، ولا يأخذها الخاصة من الناس، بل توزع في الشارع جهارا نهارا على جميع المارين بالطريق. جريدة قبل أن تعلم اسمها أقول وأنا على يقين دخل الريب قلبك ودخل الشك إلى نفسك. جريدة توزع مجانا، أتعلمون ما اسمها؟ اسمها صوت آل البيت. صوت آل البيت جريدة نشأت بعد أحداث 25 من يناير الماضي. عددها الثالث كان في الأسبوع الماضي. توزع مجانا دون ثمن ودون أجر، فما هدفها وما غايتها وما الغرض منها وما الذي يراد بنا ويحاك من أجلنا في هذه الأيام؟ وأنا أقول أيها الأحبة بدءا، إن لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب أهل السنة مكانة لا تضاهيها مكانة، وأهل السنة جميعا يعلمون أن حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دين يدينون الله به، دين يتقربون به إلى الله عز وجل. ومن ذا الذي يحب محمدا صلى الله عليه وسلم ويكره ابنته؟ ومن ذا الذي يحب محمدا صلى الله عليه وسلم ويكره صغره وابن عمه؟ ومن ذا الذي يحب محمدا صلى الله عليه وسلم ويكره الحسن والحسين؟ من ذا الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون في قلبه مثقال حبة من خردل من دغل أو دخل أو ضغن لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأنا أريد قبلا أن أقول إذا كان المراد الدخول من بوابة آل البيت، فإن على بوابة آل البيت حراسا يميزون بين الغشم والسمين ويخرجون الدخيل اللعين الذي يريد أن يطعن في الإسلام ويضرب بخنجر في ظهر المسلمين، ودخوله من بوابة آل البيت. حب آل البيت دين، هذه كلمة ينبغي أن تجعلها بين عينيك أولا. انتشرت هذه الجريدة أيها الأحبة وفي صفحاتها الأولى تتكلم عن الشيعة في مصر وما لهم وما عليهم وكيف كان شأنهم وما هو مدى إيذاء جهاز أمن الدولة لهم. يترأسها رجل يدعى محمد الدريني. محمد الدريني رئيس تحرير هذه المجلة، مجلة صوت آل البيت، وهو رئيس المجلس الأعلى الذي يسمى مركز علي بن أبي طالب للحقوق الإنسانية. قبل أيها الأحبة، هذه طعنة ما ظهرت إلا في أيام الضعف، يوم أن غفل الناس وانشغلوا بأمور داخلية أو خارجية، انشغلوا من الخارج لكي يحافظوا على الأرض، وانشغلوا من الداخل لكي يحافظوا على الأبدان، فاشتغل هؤلاء لكي يشغلوا الناس عن أمر دينهم ويبعدوهم عن عقيدتهم. ستارهم الذي يتسترون به هو حب آل البيت وحب علي رضي الله عنه. فهل هم بالفعل من أحباب علي رضي الله عنه أو من أتباعه أو من أتباع بنيه؟ وكيف تكون المحبة الحقيقية وما معناها وما هي فحواها إذا كانت هذه الجرائد توزع في مصر مجانا دون مقابل؟ فإنا نعلم أنهم ما كانوا ليفعلوا ذلك ابتغاء مرضات الله ولا حبا لآل البيت. كيف وفي الصفحة الأولى منها يشيرون في عنوان عريض إلى أوجه الشبه التي بين الحسين عليه السلام وبين المسيح عنهن. أوجه الشبه بين الحسين بن علي وبين المسيح عليه السلام، ويجعلون صورة فوتوغرافية أو من قبيل الرسم للحسين ولعيسى عليه السلام. لا يزيد الحسين ولا يختلف عن عيسى إلا في سواد شعره أو خضرة عينيه، وعيسى عليه السلام أشد منه بياضا. أوجه الشبه بين الحسين وبين عيسى ابن مريم، من أين لكم بنصوص القرآن التي قربت إلى أذهانكم هذه المعاني؟ وما هي دلائل السنة التي أوحت إليكم بهذه الأمور؟ الروافض أيها الأحبة، وهي الكلمة الأصلية، فإن كلمة الشيعة وكلمة التشيع كلمة لا تنكر. أن يكون الإنسان من شيعة علي فهذا أمر لا ينكر عليه، فإن من كان من شيعة علي فهو بالطبع داخل في أنه من شيعة أبي بكر ومن شيعة عمر ومن شيعة عثمان ومن شيعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما شذ علي في أمر منهم ولا ند يوما بعيدا عنهم، وإنما كان في ركابهم يدعمهم ويقويهم في كل مقام. فكر الروافض الذي خرج من إيران وبدأ يعمل وينتشر في أرجاء البلاد العربية على وجه الخصوص، كان لا يسمع لهم صوت في الماضي. ولعل ما لاح بنفسي وجال بخاطري أن بعض سموم الأفاعي يستخرج منه دواء، فإذا ما كانت الأفاعي في مصر كانت تتمثل في جهاز أمن الدولة، فإن عقار الدواء الذي كان يؤخذ من سمهم أنهم كانوا يقطعون هذه الألسنة ولا يسمحون لها أن ترتفع، وكانوا قد اعتقلوا هذا الرجل الذي يدعي نصرة آل البيت، كانوا قد اعتقلوه نظرا لأنه يعمل بأجندة خارجية إيرانية. أقر على نفسه ذلك في الجرائد الرسمية ولم ينكره أن له اتصالا بمقتدى الصدر الشيعة في العراق، وأن له اتصالا بالزيديين الشيعة في اليمن، وأنه على صلة وثيقة بهم يتحرك معهم ويمشوا في ركابهم. هذا الرجل محمد الدريني وهذه المؤسسة التي أنشأوها إنما يراد بها أيها الأحبة أن يتغلغلوا بين أوساط المسلمين وأن يضربوا في عقائدهم دون أن يشعر الناس، فهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى مصر إلا خفية، لا يستطيعون أن يتكلموا عن دينهم إلا من وراء حجاب، فلا يستطيعون أن يظهروا للناس حقيقتهم ولا عقيدتهم. يتسللون إلى الناس عن طريق هذه الجرائد التي توزع مجانا، جريدة صوت آل البيت، بل يصلون إلى الجرائد الرسمية. حتى كتبت جريدة الأهرام في عدد الجمعة 18 مارس مقالا تمدح فيه صاحب كتاب عاصمة جهنم الذي يتكلم عن التعذيب في سجون أمن الدولة، وصاحب كتاب عاصمة جهنم هو محمد الدريني، ويثنون عليه ثناء حسنا. فلحساب من تلمع هذه الشخصيات؟ لحساب من يجمع الناس حولها؟ بل إن جريدة اليوم السابع في عدد الجمعة 24 ديسمبر 2010 كتبت مقالا لمحمد راسم الذي يدعي أنه مفكر وهو رجل شيعي، أقره محمد الدريني على قوله. نشرت له جريدة اليوم السابع مقالا تحت عنوان صلاح الدين دمر مصر. صلاح الدين دمر مصر، أتدرون أي شيء يشير إلى أن صلاح الدين دمر مصر به؟ يقول إنه هدم 18 هرما كانت بالجيزة بجوار الأهرامات الثلاثة، ولكنه لم يستطع أن يهدم باقي الأهرامات. يقول إن صلاح الدين هدم 18 هرما، فأين كانت هذه الأهرامات؟ وما هي الكتب التي تدل على أماكنها؟ بل إن شئت فقل إن كان قد هدمها فأين أحجارها؟ يقول بأن صلاح الدين هدم 18 هرما، ويقول إنه أحرق المكتبة الفاطمية، يقصد المكتبة الرافضية، وكانت تحتوي على 2 مليون كتاب. هل كان يمتلك الشيعة أو تمتلك الدولة الفاطمية يوم أن حلت مصر على 2 مليون كتاب تتكلم عن الفكر الشيعي ويقول إنه ظلم للمصريين ولثقافتهم؟ وأقره محمد الدريني على قوله، والمقال كما قلت أيها الأحبة موجود في أرشيف المجلة، تطلع عليه عدد الجمعة 24 ديسمبر 2010. يقولون إن صلاح الدين دمر مصر، وأنا أخذ منهم هذه لأشير إشارة جلية واضحة. أقول أيها الأحبة، إذا ما كان صلاح الدين هو الذي قال كيف أضحك والقدس أسير، إذا ما كان صلاح الدين هو الذي طهر الله على يديه المسجد الأقصى من دنس الصليبيين، إذا ما كان صلاح الدين هو الذي قاد المسلمين في هذه الفتوحات حتى نصره الله على الصليبيين، فإن صلاح الدين ما تحرك متوجها إلى الصليبيين إلا بعد أن قضى على الدولة الفاطمية في مصر، أعني دولة الروافض، تلك الدولة التي كانت تقوم على نقض كتاب الله وعلى إنكار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الطعن في أمهات المؤمنين. قبل أن يتحرك صلاح الدين إلى الصليب أو إلى الصليبيين أو يقاتلهم من أجل أن يطهر بيت المقدس، ما فعل ذلك إلا بعد أن طهر أرض مصر من الدولة الفاطمية التي كانت تعمل جاهدة ليل نهار على نشر مذهب الشيعة، وأقامت من أجل ذلك المساجد، كان على رأسها المسجد الأزهر، فقد أقيم في عهد الدولة الفاطمية وعلم فيه أول ما علم، وأقيم فيه التدريس أول ما أقيم، من أجل الدعوة إلى المذهب الشيعي وجمع الناس حوله. فما كان من صلاح الدين بعد أن دخل مصر، بعد أن دحر الدولة الفاطمية، إلا أن أغلق أبواب الأزهر الشريف حتى منع فيه صلاة الجمعة، وبعدها فتحه فتحا جديدا لتدرس فيه علوم الكتاب والسنة، ليدرس فيه المنهج الإسلامي الصحيح الرشيد. هذا ما فعله صلاح الدين يوم أن دمر مصر، يوم أن أذهب منها دراسة المذهب الشيعي الذي يقوم على سب الله لأنهم يطعنون في كتابه، وعلى سب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يقبلون له سنة، وعلى سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يقولون إنهم ارتدوا من بعد موت رسول الله، وعلى الطعن في أمهات المؤمنين وخصوصا أم المؤمنين عائشة، فإنهم يقولون بأنهم آذوا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دمر صلاح الدين مصر يوم أن طهر أرضها من كيدهم، يوم أن أحرق كتبهم، تلك الكتب التي تقوم على هدم الإسلام أصلا، فإن كان بالفعل قد حرقها والناس لا يشككون في الحرق أو في التحريق، وإنما يشككون أن يكون الفاطميون في ذلك الزمان قد امتلكوا مكتبة تحوي 2 مليون كتاب، إنما يشككون في أن يكون قد حرقها والمنصف يصفون يقولون إنه إن كان بالفعل قد حرقها فما ازداد من الله عز وجل إلا قربا، وما ازداد لدينه ولا لكتابه ولا لنبيه إلا حبا. وحرق الكتب التي تصد عن سبيل الله دين، مقال تحت عنوان صلاح الدين دمر مصر، ويؤيده فيه محمد الدريمي، مركز لحقوق الإنسان تحت اسم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويتزعمه هذا الرجل، جريدة تصدر لتوزع مجانا بين الناس تدعى جريدة آل البيت، يتكلم فيها عن حقوق الأشراف، والأشراف هم من تحرم عليهم الصدقة، وأين هي حقوقهم؟ بل يطالب لهم أن يتحركوا إلى السعودية دون تأشيرة أو جواز سفر. كيف يخرج لهم جواز سفر أو تأشيرة وهم إنما يريدون أن يزوروا جدهم؟ هل إذا أراد الإنسان أن يزور جده يحتاج إلى تأشيرة أو إلى استخراج جواز سفر؟ يدافع عن حقوق الأشراف، ومن هم الأشراف؟ يدافع عنهم أيها الأحبة، ويقول بأنه ينبغي أن ترد أموالهم إليهم، وأن قائمة عريضة من الحكام وغيرهم سطوا على أموال الأشراف، على رأسها رئيس مصر السابق وملك السعودية الحالي وملك البحرين وملك اليمن، وإن شئت فضع في هذه القائمة كل رجل يدعو إلى أن يبعد الناس عن مذهب الروافض الذين يريدون هدم هذا الدين. وإذا ما كان للإنسان سيئات فإنه لا ينبغي أن تنكر له حسنة واحدة. يقيمون دينهم على هدم دين الإسلام، ويتسللون إلى الناس من بوابة حب آل البيت، ويعملون على دمج كثير من الطرق الصوفية في مصر. هكذا صرح الرجل بنفسه، فقال: إذا كان عدد الشيعة في مصر قليلا فلا تنسوا أن عدد الصوفية في مصر يقارب 10 ملايين، وكثير منهم يتبنون الفكر الشيعي وخصوصا الجعفرية. وأنا أقول: وظننا إن شاء الله بأبناء أوطاننا بل بإخواننا في ديننا حسن، أن الصوفية في مصر ما كانت لتتبنى مذهبا تهدم به كتاب الله، ولتطعن به في سنة رسوله، ولتسب به أصحابه، ولا أن يقعوا في عهد أمهات المؤمنين محبة في علي رضي الله عنه أو في فاطمة رضي الله عنها. قلت: أيها الأحبة، فهو إنما يريد أن يتسلل إلى الناس وأن يزيد عدده بضم الصوفية إليه، وهذه إن شاء الله فرية بعيدة لن يتمكن منها، غير أن لهم سيرا ناعما بين الناس، يصلون إلى الناس من خلفه، منها عن طريق المجلات الرسمية أو المساعي الديمقراطية التي يريدون أن يصلوا بها إلى الحب، كما فعلوا في جزر القمر، أو كما يفعلون الآن في البحرين، أو كما يفعلون في اليمن. الحوثيون الذين كانوا يريدون أن ينشقوا عن اليمن وكانوا يحاربون السعوديين، إنما هم من الروافض من الشيعة، يريدون أن يقيموا لأنفسهم سلطانا، بل إنهم يصدرون الثورة على فكر الخميني في ثورته التي أقامها الثورة الإسلامية، ونبهوا لها عندما قام الناس وقالوا: نتفاءل خيرا بأنها ستكون الثورة الإسلامية، وهم يضعون كلمة الإسلامية ثوبا يخفون خلفه الثورة الخمينية، ثورة إيران التي يبغون تصديرها إلى الناس لينشروا في أوساط المسلمين وخصوصا في البلاد العربية، ثم هم وحقدهم الدفين تجدهم يبغضون أكثر من يبغضون عمر بن الخطاب بعد أبي بكر رضي الله عنه، ذاك أنهما دحرا دولة الفرس، وإنما هم فرس من المجوس الذين كانوا يعبدون النار، فلما أرادوا أن يسأروا منهم علموا أنهم إن قاموا في مقام الأعداء فسوف يمارسهم المسلمون بالسنان قبل اللسان. حينها دخلوا تحت عباءة الإسلام ليتمكنوا من الطعن أو النيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مرض أيها الأحبة لا ينبغي أن يسري في بدن أوطاننا إذا ما كانت في فترة ضعف أو قلت مناعتها، فإنه ينبغي أن نتنبه إلى أن صيانة العقيدة، إلى أن حفظ الدين هو من رأس الكليات الخمس التي إنما جاءت الشريعة لتحفظها قبل أن تأتي الشريعة لتحفظ على الإنسان نفسه أو دمه، نسبه أو عرضه أو ماله أو عقله. فإن رأس المطالب التي جاءت الشريعة لتحفظها إنما هي حفظ الدين. ونبهتنا آيات القرآن إلى ذلك حينما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفا. أما بعد أيها الأحبة في الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل، فإنها والله خير الزاد كما قال ربنا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حديثنا موصول أيها الأحبة، ونحن نعمل كما أسلفت حراس على بوابة آل البيت، نرد صاحب الحقد أن يدخل منها، ونزود أصحاب الضغائن أن يقتربوا منها. قلت أيها الأحبة، هذه الجريدة التي وزعت لا يكاد ما فيها ينطلي على ذهن عاقل أو أن يتقبلها متقبل، لكننا في أوساط كثيرة يسود عدم الثقافة، فربما فعلا يغتر مغتر بقولهم حب آل البيت أو نصرة الإمام علي أو نصرة الحسين. وأنا أقول أيها الأحبة، ينبغي عليكم أن تتنبهوا، وما أردت بما أسلفت فزعا ولا أن أثير في القلوب رعبا، فمصر بفضل الله عز وجل محمية من قبل الله. يوم أن تبنت تعليم القرآن، يوم أن فتح الأزهر أبوابه لينشر في الدنيا دين الله عز وجل، أقول إن مصر محمية بفضل الله عز وجل، لن يصل إليها كيد الكائدين. كيف يصلون إليها وأبناء مصر ممن لم يتموا العاشرة من عمرهم يحفظون كتاب الله عن ظهر قلب، ويتبارون سباقا في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن يصلوا إلى أرض مصر ولن ينالوا من أهلها. فإنهم إذا ما أرادوا أن يدخلوا بيتا أو أن يقتحموا طريقا يجدون في البيت اسم عمر وفي الشارع مسجد أبي بكر، فلن يستطيعوا أن يصعدوا فيها بيتا أو يمشوا فيها في شارع. فأهل مصر جميعا وأهلها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبهم، محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تجري في عروقهم، محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تتقاطر من وجوههم، لا تجد إلى قلب واحد منهم مسلكا لتنال من صحابي واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول أيها الأحبة في الله، لكننا ينبغي أن نتنبه إلى أمر مهم، وأن نوجه الأنظار إليه، وأن نلفت أصحاب هذا الفكر الخبيث إليه. نقول لهم يا روافض إيران، إذا ما أردتم أن تجعلوا لكم في مصر مكانا أو موطئا لقدم، فإنكم ينبغي عليكم قبل أن تزودونا بالسلاسل التي نضرب بها ظهورنا، أو بالأحجار التي نصدع بها صدورنا، أو بالسيوف والخناجر التي نشق بها رؤوسنا. يا روافض إيران، قبل أن تصدروا إلينا دينكم ينبغي أن تأتونا بقرآن، لأنكم تقولون بأن القرآن محرف. يا روافض إيران، قبل أن تدخلوا إلى أرض مصر، إنما عملنا على الكتاب والسنة، وقد ضربتم القرآن فلتأتونا بسنة غير سنة محمد، نعمل بها أو نأخذ بما فيها. يا روافض إيران، إننا نقر بأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا درعه الواقي الذي يحتمي به صلى الله عليه وسلم، وانتشرت الدولة الإسلامية على أيديهم، بل وما دحرت حروب الردة ولا توقفت من عملها في بدن الدولة الإسلامية إلا على يد أبي بكر، ومن طفأت نار فارس إلا على أيدي عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. يا روافض إيران، لا تأتونا من قبل علي، فإننا نحبه حبا جما، ونوقن فيه بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. يا روافض إيران، لا تأتونا من قبل علي فما أبغضه عمر، فإنه كان يقول: نعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن. يا روافض إيران، لا تأتونا من قبل فاطمة، فإن حب فاطمة في قلوبنا ودمائنا، ويقيننا فيها وعملنا أنها ابنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وحبنا فيها ولها من قبل قول أم المؤمنين عائشة يوم أن وصفتها فقالت: جاءت فاطمة تحكي مشيتها مشية أبيها، وكانت أشبه الناس بأبيها، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم لأحد إلا لها، فقام يستقبلها ويقبلها صلى الله عليه وسلم. يا روافض إيران، لا تأتونا من قبل الحسن أو الحسين، فإننا على يقين أنهما سيدا شباب أهل الجنة. يا روافض إيران، لا تأتونا من قبل آل البيت، فإنا على يقين في قول الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وعلى يقين في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم الله في أهل بيتي، أوصيكم الله في أهل بيتي، أوصيكم الله في أهل بيتي. يا روافض إيران، إياكم أن تعملوا بيننا لتظهروا طعنا في واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن حبهم في قلوبنا ودمائنا حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يجري منا مجرى الدم في العروق، لا يستطيع أن يتحول في قلب واحد من أبناء مصر. يا روافض إيران، إلا كنتم تريدون في هذه الظلمة أن توقدوا نار فارس، فإنا نرد كيدكم عليكم، ونقول بأنه إذا ما كانت ظلمة فإن ضوءنا فيها كتاب الله عز وجل، ونورنا فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسلكنا وطريقنا خلف أصحابه جميعا. تجمع كلمة الأصحاب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، تجمعهم جميعا، لا نفرق واحدا منهم. لا تأتونا من قبل الخلافات التي كانت بينهم، فإننا نقول فيها بقول عمر بن عبد العزيز: فتنة سلمنا الله أن نخوض فيها بأيدينا، فلا نخوض فيها بألسنتنا. ونقر لهم بما أقر الله عز وجل في كتابه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وبما قال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها إياكم أن تعملوا عملكم أو توفدوا وفودكم إلى أرض مصر فإنها ظاهرة مباركة محفوظة ولا تأتونا يوما ما من قبل آل البيت فلن تجدوا واحدا من أهل السنة جميعا يقول كلمة لا يرضى بها رسول الله فضلا عن أن يرضى بها آل البيت لا تأتونا من قبل العباس فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما انقطعت الأمطار وجف السيل جاء بالعباس وقال يا ربنا إنا كنا نتوسل إليك في حياة رسول الله برسول الله صلى الله عليه وسلم واليوم نتوسل إليك بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نزيع بين الناس ونعلي يوما بعد يوم بل ساعة بعد ساعة أن قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أطهر القلوب وأبرها وأطيبها فإياكم أن تنشروا بيننا هذه الحقائب أو هذه الضغائن فإن القلب الذي امتلأ إيمانا لا ينبغي أن يكون فيه ذرة حقد أو ضغن لواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا فيهم بقوله الله الله في أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا هذه كلمات أيها الأحبة قلت إنما هي من قبيل التنبيه لا من قبيل الرعب أو نشر الزعر بين الناس فأمرهم أحقر من أن يزير فينا الرعب أو الزعر قلت أيها الأحبة ينبغي أن تخرج من هنا وبين عينيك حب الله ورسوله فوق كل حب وبين عينيك حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حب أمهات المؤمنين تحمل في يدك اليمنى كتاب الله وفي اليسرى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عينيك وأمام ناظريك وتحت قدميك الطريق المستقيم الذي سلكه أصحابه رضوان الله عليهم فإنه فعلا الطريق الذي لا اعوجاج فيه ولا محيد عنه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم فرج الكرب عن المكروبين من المسلمين وأزل الهم والغم عن المهمومين من المسلمين اللهم أد الدين عن المدينين من المسلمين اللهم طهر المسجد الأقصى من دنس اليهود الغاصبين اللهم طهر المسجد الأقصى من دنس اليهود الغاصبين اللهم طهر المسجد الأقصى من دنس اليهود الغاصبين اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين اللهم إنا نسألك صلاة في رحابه وشهادة على أبوابه اللهم إنا نسألك صلاة في رحابه وشهادة على أبوابه اللهم إنا نسألك صلاة في رحابه وشهادة على أبوابه اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة تدور عليه اللهم سلم عبادك المؤمنين من كيد الكائدين وحقد الحاقدين اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك واجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا يا رب العالمين اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان اللهم أذن لشرعك أن يحكم الإسلام أن يحكم الأرض وأن يعود اللهم أذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود اللهم أذن لدولة الإسلام أن تعود اللهم أذن لدولة الإسلام أن تعود اللهم أذن لدولة الإسلام أن تعود اللهم أذن لدولة الإسلام أن تعود اللهم أذن لدولة الإسلام أن تعود اجعل اللهم هذا الجمع جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا بيننا ولا من أمة محمد شقيا ولا محروما ولا تصرفنا من هذا المقام إلا وقد رفعنا غفرت لنا. آمين آمين آمين. وقبل الختام أيها الأحبة، أوصيكم بأن لا تنسوا حظكم من الصدقة من أجل الفقراء والمساكين. شكر الله لكم حسن استماعكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.